ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين